قبورنا نادى أقوامكم بادا والموت يطلبكم أمالكم هيهات يا نفسي وقد مضى أمسي والله أعصيه في القبر قد أمسي أباؤنا رحلوا دودا قد اكتحلوا دنياي تفقدهم حقا أقد رحلوا فأين مسكنهم والقبر مرقده قد شيدوا الأرض من ذا سيرجعون وغدا أنا أمضي لحفرة الأرض والذنب يسبقني والروح تنقبض آه على وجلي فرقت لذاتي عليت روعاتي رباه فامهلني الكل يرقبني ادي أبي كفن صبوا علي الماء لا شيء يسترني وحركوني على من حراك سوى دم قد انهمل أخي يودعني يبكي يقبلني ويديه ترتعش في القبر تسابق الدمع.